بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ودرسنا اليوم هو في الأصول، في أصول الفقه. قد انتهينا أظن إلى قول المؤلف: وورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. وورد عليه، عليه من الضمير يرجع على أي شيء؟ التعريف. ما هو التعريف؟ العلم. طيب، تعريف ماذا؟ تعريف الفقه. تعريف الفقه. إذن أورد على تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. أورد عليه ثلاثة أسئلة. ومعنى أورد عليه، ما معنى أورد عليه؟ القواد من القوادح التي ترد على الحدود وترد على الأقيسة ما يسمى بالنقض وبالمعارضة. فقوله أورد عليه أي أورد عليه أحد الموارد التي تنقض الكلام إما طردا وإما عكسا. شو شرحنا هجل؟ شلون الشرح؟ فهم هذا الآن أمامكم متن، معنى ما أطالب بحفظه، أطالب بفهم كيف شرح حجر. طيب، أورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. يلا يا أبو الصلاح، وش معنى هذا الكلام؟ يقول أن المصنف ذكر في تعريف الفقه أن المراد بالفقه العلم بالأحكام الشرعية، فقال هنا أورد عليه على قوله العلم أنها أكثر أحكام الفقهية ظنية وليست معلومة بالقطع، فهذا هو وجه الإيراد. طيب، والجواب عن هذا ماذا يكون؟ أنا أجيب من عندي طبعا. لا، أجيب من عنده، بس هو جيب الجواب من عنده. هو يقول يعني فهم التصور الإيراد ما هو. نعم، يقول أنكم قلتم أن الفقه هو العلم بالأحكام الفرعية الشرعية، وأنتم تقولون إن غالب الأحكام الفقهية مظنونة لا معلومة، ليست علمية وإنما هي ظنية، فكيف تعبرون بالعلم؟ فإذا هذا تعريف ليس إيش؟ ليس بجامع، ليس بجامع للصور المحدود التي هي الظنية. فإن من الأحكام الفقهية ما هو معلوم لكن غالبها مظنون فليس بجامع. طيب، فالجواب، الجواب يقول بأن الحكم معلوم في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا غلب على الجواب أن الحكم معلوم وطريقه مظنون، فإذا هو عبر بالأيلولة التي يؤول إليها، وهي أن الأحكام معلومة وإن كان طريقها مظنون. طيب، ما بعد انتهى الجواب؟ ما انتهى. طيب، أنا أسأل سؤال: ما هو العلم؟ تعريف العلم. أنتم الآن طلبة علم، ما هو العلم؟ علم بالأشياء، وشو؟ علم الطب، علم الهندسة، علم الشرع، علم الفلك، علم البناء، علم الصوت، ما هو العلم؟ نعم، قال بعضهم إنه لا يحد، ولكن هذا قول ساقط، ما من شيء إلا ويعرف، لا بد له من حد، لا بد له من تعريف، إما تعريف بذكر ذاتياته أو تعريف بالمثال القريب له. أما قولكم هذا كأنه يعني تنصل عن الحقيقة، فما هو العلم؟ معرفة الحق بدليله. وش المعرفة؟ هذا حق، القرآن حق والسنة حق، لكن ما هو العلم بهما؟ والطب موجود، لكن كيف متى نقول أنك عالم بالطب؟ كيف الطبيب يقول أن فيك كذا؟ كيف تفرق بين هذا الطبيب والمتطبب؟ قلنا يا أخوان هو الحكم الجازم المطابق للواقع. مثلا حينما يقول الطبيب إن فيك كذا، مثلا العلة الفلانية الباطنية أو الظاهرية، حينما هو بنى هذا العلم على طرائق وعلى أدلة، حينما يصادف حكمه هذا الجازم بأن فيك كذا يصادف فعلا ما في نفس الأمر، فحينئذ هو هذا هو العلم. وعلى هذا يخرج يقولنا الحكم الجازم يخرج ما هو الظن عندهم، هم عند المناطق وعند الأصوليين يخرج الحكم غير الجازم، فإنه حكم غير جازم وإن طابق الواقع. ولهذا يقولون إن بين العلم والظن بينهما قدر مشترك، وهو أن العلم راجح جازم وأن الظن راجح ليس بجازم، ولهذا لا يمكن أن تقطع به، ليس من اليقينيات. وأما قولهم ويخرج أيضا بالجازم غير الجازم اللي هو الحكم الذي يحتمله النقيض من الشك والوهم، من الشك والوهم، المطابق للواقع يخرج به ماذا؟ الكذب. لا، نحن نقول الكذب إخبار، لكن إخبار غير مطابق للواقع يخرج بالحكم الجازم غير المطابق للواقع. ما هو؟ حينما تقول زيد في الدار وتجزم، لا أنا أجزم أن زيد الآن في الدار، ثم يقال لك انتظر وترفع التلفون تقول هل زيد الآن عندكم؟ يقول لا. هو حكم جازم، لكن هل طابق الواقع ولا ما طابق الواقع؟ طيب ايش يكون؟ جهل مركب، جهل مركب يقابله ماذا؟ الجهل البسيط. ما هو؟ عدم العلم. هل يجوز التيمم بالتراب؟ يقول لا، لا أعلم. هذا أفضل من الجهل المركب، لأن الجهل المركب بلى. ولهذا ما أفسد الشريعة إلا العلماء الذين يجزمون بجهل مركب. واضح؟ ولا الذي يقول ما أعرف هذا يسلمون الناس منه. لكن مشكلة الأمة اليوم الإسلامية الذي يتصدر للناس في الفتاوى ويتصدر لهم في فتاوى الاقتصاد وغير فتاوى الاقتصاد وإلى آخره من الفتاوى، ويقول حكم الله كذا، حكم الشريعة كذا، وهو ليس بمطابق للواقع، يعني واقع الشريعة، واقع الشريعة. وقد يكون مطبقا حكم الشريعة لكن ليس بمطابق للتصور، ليس بمطابق للتصور. ولهذا العلم ينطبق، العلم قسمين، العلم قسمين، تصديق وتصور. التصور ما هو؟ شوف الخلل أين يأتي لطلبة العلم وحتى للعلماء الكبار، من أين يأتي؟ قد هو يستدل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه سبق أن قلناها وذكرنا هذا عن المقيم أن المفتي والقاضي يحتاج إلى ثلاثة أمور، هو نفس كلامنا هذا لكن بصورة أخرى. التصور ما هو؟ لتصل إلى العلم اللي هو الحكم الجازم المطابق للواقع. هل كيف تصل؟ لابد من تصديق وتصور. التصور ما هو؟ نعم. كيف؟ يعني جميل، إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام. مثلا عندك الإيجار المنتهي بالتمليك الآن، الذين أخطأوا في إما في تصحيح كل صورة وتجويزها أو بمنعها مطلقا، هؤلاء الذين منعوها مطلقا في تصور أنا لم يحصل لهم تصور للحقيقة الواقعة. ومن هنا يستدل بحديث هو صحيح، حديث صحيح وصريح، لكنه ليس هو على الصورة التي أراد. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، لما جاء الصحابي إلى عمر وتعول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وأحسنوا وشرب الخمر، وتأول هذه الآية، فقال عمر ماذا؟ أخطأت استك الحفرة. أنت استدليت بحديث صحيح، ولكن استدليت بالآية ولكن على غير موضعها. حينما قال أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال بعض الواهمين خلاص لأن ما دام أنني اهتديت أنا فليس عليه أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. فقال عمر ليس على ما تصورتم أبو بكر، ولكن الله جل وعلا قال إذا اهتديتم. فهو غالب الأحكام إنما يختل بسبب التصور، أو يكون الخلل في التصديق، اللي هو التصديق ماذا؟ اللي هو نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، نسبة حكمية أو نسبة أمر إلى أمر بإيجاب أو سلب، إن هذا حلال، إن هذا محرم، إن هذا البيع صحيح، هذا البيع غير صحيح. واضح؟ فإذن يا أخوة يعني ما استفدنا من، أظن أن ما شرحنا، وتقول أن شرحنا. العلم يطلق على لغة وعرفا على أمور، الأمر الأول على ماذا؟ ولولا أن الأصول بالعلماء يزري، وش الأول؟ كيف؟ الإطلاقات في اللغة وفي العرف، عرف حتى عرف الأصوليين والمناطق يطلق على ماذا؟ طيب أنا أجيب الآيات وأنتوا قائدوا. الله جل وعلا يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أطلق العلم هنا، أطلق الظن هنا على اليقين. إذن يطلق العلم على الظن، هذا الإطلاق الأول. طيب الثاني قولنا الحكم الجازم المطابق للواقع، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث لما قال النسوة في يوسف ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء، هل هن أحطنا بواقعة بواقعته مع امرأة العزيز؟ ها؟ وقول أيضا إخوة يوسف ما علم، ما شهدنا إلا بما علمنا. فهو إذن ماذا؟ مجرد الإدراك، مجرد الإدراك سواء كان جازم أو معه احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي له الشك، مجرد أن تدرك شيء وتقول علمت كذا. مثلا لو شككت في أمر وقلت والله هذا علمي، هذا يصح إطلاق لغوي. التصديق اللي هو هذا الثالث أو الرابع، مجرد التصديق، التصديق غير التصور. يطلق على التصديق، فإن كان التصديق ظني أو قطعي فيطلق عليه علم. ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، هل هم يعلمون حقيقة الباطن؟ أنت تحكم على الناس بماذا؟ ها؟ بظواهر. فهذا تصديق فيه نسبة حكم لكنها ظاهرة وليست يقينية، وليست يقينية. فهذا إطلاق رابع أو إطلاق خامس؟ رابع. طيب الخامس قوله تعالى في سورة التوبة لا تعلمهم، نحن نعلمهم. هنا حقيقة الأصوليون أخطأوا فقالوا إن هذا إن العلم يطلق على المعرفة، واستدلوا بهذه الآية. ونحن نعرف أن الله لا يطلق عليه صفة المعرفة، لأن صفة المعرفة هي التي سبقها جهل، وعلم الله جل وعلا أزلي أبدي محيط بكل شيء بالموجود وبالمعدوم. ولهذا إن أرادوا لو استدلوا بقوله تعالى مما عرفوا من الحق، ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهنا عرفوا علموا، فأطلق العلم على المعرفة هنا. أما قوله تعالى لا نحن نعلمهم، لا تعلمهم الله يعلمهم، فالنفي هنا يصح أن يكون أنت لا تعرفهم في ظواهرهم في بواطنهم، وإن كان هناك شيء من المعرفة في الظواهر بما أبدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الله فهو علم للحقائق والظواهر والبواطن، لهذا لا بد من معرفة هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الأصوليون. طيب هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني قوله لما قالوا والتفصيلية، قال إن التفصيلية لا فائدة فيها، هذا اعتراض، إذ كل دليل في فن من الفنون فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل ودم المدلول. اشرح هذه العبارة عبد الله. اخوان يعني الفهم هو اهم لطالب العلم في الاصول، والا اذا كان ما عنده حدس فهم فلن يصل في هذا العلم الى شيء، لانه ليس بحفظ وانما هو مع الحفظ، لان الحفظ ضروري في كل علم، لكن هذا فهم لا بد من إعمال العقل والفهم، حتى لأن الأصول هو أقرب إلى الذوق والرياضة العقلية التي يتعامل مع العبارات ومع حتى الألفاظ الشرعية. فإذا لم يكن عنده هذا الجانب فيأدوه إلى غيره ويأخذ منه ما يمكنه في معرفة فهم الأحكام من القواعد الإجمالية ويكفي هذا، لكن إذا أراد معرفة الأصول فلا بد يكون عنده هذا الجانب. فأرجو أن نحاول ونخطئ ونتناقش، ما فيه إشكال، يعني المسألة ليست اختبار، وكلنا إخوة، كلنا جلسنا نطلب العلم، و أيضا يحلل الإنسان العبارة ويتدرب على التحليل، لأن الفكر إن أخلدته خلد، وإن دربته على التمرين والتحليل والتحقيق والتنقيد فإنه يكون حينئذ هذا الذهن سيال، الذهن سيال. ولهذا الذين أدخلوا على هذه الأمة التقليد والتلقين أضروا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة رضي الله عنهم شيئا من الدربة في فهم الدلالات كما في قصص وحوادث كثيرة، فإن أخطأوا بين لهم، وإن اجتهدوا وكان الأمر سائغ في محل الاجتهاد قبل منهم هذا الاجتهاد وقال لكم الأجر. طيب ناقش لهذه العبارة، يقول يعني أنتم تقولون في التعريف العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، نفس العلم الطب هو معرفة الأحكام الطبية من إماراتها التفصيلية، نفس الفقه نفس الأصول نفس كل فن. ليش؟ يقول لأن كل جزئية تابعة لعلم من العلوم ثبتت بدليل، حال الثبوت يشترط فيه أن يكون هذا الدليل مطابق للجزئية اللي هو المدلول، مطابقة في العموم ومطابقة في الخصوص. ولهذا تذكرون في بلوغ المرام قلنا هذا الحديث أنتج الأعم من الدعوة، هذا الحديث أنتج الأخص من الدعوة، وإذا أنتج الأعم من الدعوة والأخص من الدعوة فإنه يكون ليس بمحل استدلال لمحل الخلاف. فيقول كان سكت وقلت العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، سكت هذا ليس بخاص بالفقه، فما هو الجواب من المتن؟ لم يذكر الجواب في المتن. أحسنت، لم يذكرها أصلا. قلنا هذا لكم، إذا كان الشرح أكيد قلنا هذا لكم. طيب ما هو الجواب؟ ذكر في الشرح أن هذا من جهة، ما علي من الشرح، يقول من جهة التبيين للتقييد. طيب وش معنى لك؟ يعني هذه التفصيلية ليس قيدا في التعريف وإنما مجرد بيان، يعني مجرد بيان وليس شرط تقييدي، وليس شرط تقييدي. لكن على كل حال التعاريف هي لا تستحمل عبارات زائدة عما يمكن أن يحقق لنا ماهية المعرف، فيكون حينئذ التعريف فيه ما فيه. على كل حال ماشي، يعني له. طيب الثالث اللي هو المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة يقول أنتم تقولون معرفة الأحكام الفرعية الشرعية، طيب لا يخلو التقسيم من أمرين، إما أن تقصدون في تعريفكم جميع الأحكام، واضح؟ يعني العلم بجميع الأحكام من أدلتها التفصيلية، واضح؟ هذا قسمه. أو أنكم تريدون بها البعض، العلم ببعض الأحكام الفرعية الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يدخل فيه المقلد، لأن المقلد يعرف بعض الأحكام، واضح؟ فما هو الجواب عن القسمة الأولى؟ يقول إن قلتم بها الكل، أن الفقيه هو الذي يعرف جميع الأحكام، يقول هذا ليس بصحيح، ليس في الواقع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف جميع الأحكام، حتى علماء الإسلام الإمام مالك وغيره لا أدري من ترك، لا أدري أصيبت مقاتله، واضح؟ وإن أردتم به البعض دخل الفقيه المقلد. فما هو الجواب عن الأولى، القسمة الأولى؟ إن المقصود القوة القريبة. نقول إن حينما نقول العلم بالأحكام من أدلتها التفصيلية، سواء علم حقيقي في الصدر أو علم حكمي اللي هو بالقوة القريبة، بالقوة القريبة، بما أنا طالب علم تخرج من جامعة الإسلامية ومعه ماجستير ومعه دكتوراه، وممكن لما نزلت نازلة الإيجار المنتهي بالتمليك يروح يبحث ويتصور ويطلع لنا حكم، هذا ليس بفقيه؟ علمنا حكم الشرع في هذه الواقعة بدليل فهذا فقه، هذا ما قصدناه، وهذا لا يشط عنه فقيه، وإلا فيخرج عن دائرة الفقهاء. أما قولكم المقلد إن أردنا أنه يرد عليه معرفة البعض، قلنا حتى لو أردنا معرفة البعض، حتى لو غضضنا النظر عن القوة القريبة، فنحن نقول أردنا البعض بالحكم بالتعريف، لكن الفقيه المقلد ليس بفقيه، لأن ولو حفظ الدليل، لأنه لا يعرف العلاقة الاستنتاجية بين الدليل والمدلول، إنما مثل الأطفال الصغار، من مثلا ما حكم كذا، حكم كذا كذا، الدليل كذا، وهو لا يعرف إلا مجرد الترداد، فهذا هو المقلد. واضح؟ إذن وش تقولون في التعريف الصحيح للفقه؟ نعم، أوقفت أنا عمارة بجوار الحرم بمئة مليون مثلا، وقلت على الفقهاء، وش بتسوي وانت ناظر؟ تعطي كل من تخرج من كلية الشريعة وحتى ما حفظ له القرآن، والذي أوقف فقيه قفتها على الفقهاء. التعريف الفقه استنتج له ابن اللحام أكثر من 20 ثمرة فقهية. تعريف الفقه، لو حلف لا يكلم فقيها، لو حلف، لو أوقف على الفقيه، أوصى على الفقيه، إلى آخره. ما هو الفقيه؟ من يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، هذا يدخل فيه المقلد الحافظ. لماذا لا تقول هو من لديه ملكة يستنبط بها الحكم الشرعي من الوحيين؟ هذا ومحسن جاب تعريف جميل، هو العلم بالحق بدليله، العلم بالحق بدليله. ولهذا يا أخوان، قول بعض المتعالمين من حفظ الزاد قد حكم بين العباد، أو للأسف يقولها أشياخ شابت لحاهم وأخشى عليهم من الله جل وعلا أن يلاقوه وأن لا ينفعهم موسى الحجاوي، فهذا القول وأمثاله من عدم تصور هذه المعارف وهذه الحقائق. فإن الله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن نعرف من هو الفقيه، ولا بد أن تتصور الأمة من تأخذ دينها وعمن تأخذ دينها، لأن الخلل حصل في هذه الأمة وضعفت هذه الأمة لما تصدر في دينها قبل أمورها الدنيوية، لما تصدر في أمورها الدينية من ليس له هذا المعنى، وإنما إما متعالم وإما مقلد، والناس ينظرون إليه وهم عامة ينظرون عليه أنه هو قوله الحق، وأن ما يقوله كأن القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن تستقر في أذهاننا، وأن تستقر في عقولنا وقلوبنا عقيدة عظيمة جدا، وهي أن العلم الذي فضله الله وفضل أهله هو الذي يجره الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ملكات الاستنباطية التي كان عليه الصحابة رضي الله عنه، دعني من الآمدي أو الطوفي أو غيره من ملكات الاستنباط التي كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وأنا أجزم جازما ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره، وأرجو أن أكون في هذا الموقف منهم، أن الأمة لو علمت هذا المعنى واستقر في أذهانها وانتشر هذا بين طلبة العلم لسعدت الأمة وكانت في غاية من العزة والسؤدد. وانظر الاثنين فقط في هذا القرن، في هذا القرن الذي مضى، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإلى العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا مثال واضح لمن هم الفقهاء في دين الله. وانظر لثمارهما ليس في بلادهما وإنما من مشرق الأرض إلى مغربها. وقد ذهب الإنسان إلى أقاصي المغرب وإلى أقاصي المشرق فوجد لهذين الرجلين بصمات في القلوب قبل أن تكون في الظواهر وعلى الجوارح. لأن العلم الذي هو، ما هو العلم الذي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفقه الذي نتكلم عنه بعد شقشقة الأصوليين، العلم الذي هو علم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في الأمة 100 عالم كهذين العالمين، ماذا سيكون حال الأمة؟ إن جئت في الورع فأعلاه، إن جئت في الزهد ففي أرفع المكانة، إن جئت في الفقه ففقه كفقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأعوانهم. فإذا يا أخوان لننتبه لهذه المسائل ونحاول أن نربي أنفسنا وأن نحاول أن نبث هذه الدعوة إلى إخواننا أن نعرف ما هو العلم، وإن شاء الله أن هذا يتحقق في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن هذه الأمة هي أكرم الأمم وأفضلها، ولكن بشرط قيامها بالعلم الشرعي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم، الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به. الأصوليون قسموا الأصول إلى 4 أقسام: ما يتعلق بالمكلف، وذكروا فيه أحكام الفعل التكليفي والحكم الوضعي، ثم تكلموا عن المكلف وشروط المكلف وعوارض الأهلية التي ترد عليه، وتكلموا عن أحكام الوضع، وأسهبوا في هذا الأمر من حيث التقسيم والفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وإن كان الحكم الوضعي ليس داخل في التكليف باعتبارات كثيرة، إلا أنه لما كان يتعلق بفعل المكلف من حيث خطاب التكليف حينئذ سموه خطابا تكليفيا، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني هي الأحكام التي تصدر على هذا المكلف من أحكام الوضع أو أحكام التكليف، وهو تسمى بالأدلة وبالاستدلالات. الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والاستدلالات التي هي 20 دليل، وبعضها اختلف في تعدادها من قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح والأخذ بأقل ما قيل والاستقراء وما يتعلق بذلك. الحكم المبحث الثالث فيما يتعلق بالمجتهد الذي يستنبط الأحكام من الدليل للمدلول عليه، وهذا يسمونه أحكام الاجتهادات. الصنف الرابع أو القسم الرابع ما يتعلق بالعوارض التي تقتضي أو تدخل على المكلف حينما يستنبط في عملية الاستنباط، وهي ما يسمى بالتعارض والترجيح. وكلها عجب في الحقيقة لما تقرأ كلام الأصوليين وما ذكروا من دقائق ومن تحقيقات، كل هذا لا شك أنه خدمة لهذا الدين. وإنما أهم الأمور، لأن نحن دخلنا في الصلب، المقدمة هذه لا علاقة لها بها، لأن مقدمة في الأصل أنها منطقية. أهم شيء كما قلت هو ألا أيضا أن نكون لا نأخذ الأصول على علاته، لأنه أولا هو ينقسم إلى منهجين، منهج الفقهاء ومنهج المتكلمين. والمتكلمون حتى الفقهاء من الأصوليين تأثروا بالعقائد التي نشأوا عليها من الأشعرية ومن المعتزلة، فأصبحوا يقررون شيئا هو من عقائد الأشاعرة وهم لا يعلمون. وقد حصل شيء لبعض الفقهاء من الحنابلة كابن قدامة في روضة الناظر، فلا بد من هذا الأمر، وهو أن الإنسان حينما يقرأ في الأصول لا بد أن يحاول أن يراجع المسألة من حيث اتفاقها مع العقائد الصحيحة لعقيدة للسنة والجماعة. وقد ظهر في الآونة المتأخرة وفي أيضا قرن ابن تيمية وابن القيم إشارات كثيرة جدا لهذه الأمور، وأشار إليها ابن تيمية في الفتاوى، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ولهذا أحسن كتاب وإن كان طويلا يقرأ في الأصول لكنه أصول السنة هو كتاب إعلام الموقعين، وإن كان ليس على طريقة الأصوليين المعروفة، وإنما هو كتاب يقرر القواعد الإجمالية التي تهمك في الاستنباط. أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه أشار إلى الرد على الأصوليين في قضايا أخطأوا فيها وقرروا فيها أو بنيت على عقائد الأشعرية والمعتزلة. وإن شاء الله ونرجو من الله جل وعلا أن نحاول، وإن أخطأنا مثلا لكوننا مشينا على ما مشى عليه العلماء، فلا بد أيضا وأنتم طلبة علم أن يحصل التنبيه على شيء يمكن أن يكون فيه استفهام عقائدي. وإن شاء الله من الجلسة القادمة إن شاء الله نبدأ على شيء من الإيجاز والتفصيل. نعم، أثابكم الله وبارك فيكم. يقول أثابكم الله، هل ثبت في الشرع صلاة التسابيح الذي عليه العلماء المحققون على أنها ليس فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد علمت بأن بعض المتأخرين ألفوا رسالة لكن لم أقرأها أو لم تصلني إلى الآن. فهذه الصلاة لا شك كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم من يرى أنها بدعة محدثة، ومنهم من يرى أنها ليست بثابتة والأحاديث التي فيها ضعيفة، ولهذا هذا أقرب الأقوال في هذه الصلاة. أثابكم الله، يقول: هل يجوز أن أصلي وأنا حسران أثابكم الله؟ الصحيح أنه يجوز إذا كنت تعقل الصلاة وتؤدي أركانها وواجباتها. وقد بالغ ابن حزم فقال إنه يحرم وأن الصلاة ليست بصحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالنفي هنا نفي الكمال، بمعنى أن الإنسان إذا صلى وهو على هذه الحالة فإن صلاته لا تكمل كصلاة من صلى وهو في أحسن الأحوال وأكملها. نعم. أثابكم الله يقول: توجد ربطة تسمى بكلة عند النساء مصنوعة من الشعر الصناعي، تضعها المرأة على شعرها من الخلف بعد جمعه، فما حكم لبسها لهذه؟ وهل تعد من الوصل مع العلم أنها تضعها للزينة فقط؟ الشارع وسع في أمور الزينة وذكر ما نهي عنه، ومثل هذه الآلة التي تحفظ الشعر أو تجمعه ليست من الوصل، ولهذا هي من الزينة ولا حرج فيها إن شاء الله. أثابكم الله بارك فيكم، ذكرتم أثابكم الله أن على القاضي معرفة ثلاثة أشياء قبل حكمه في النازلة، منها تصور المسألة تصورا صحيحا، فما الاثنتان الباقيتان؟ سر ربك لا يجعلك قاضيا. نعم، القضاء يريد حقا كبيرا، ويريد من الملتبسين به أن يكونوا على أعلى الأمور ورعا ونزاهة وعلما وفقها، والذين يزهدون في العلم من منسوب القضاء أو غيرهم هؤلاء قد أصيبوا بداء الجهل المركب. القضاء أمره عظيم وخطره جسيم، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بالقضاء فقد ذبح بغير سكين. وفي الحقيقة أنا كوصيتي من خلال قرابة 15 سنة الآن أن الإنسان لا يدخل فيه إلا إذا علم من نفسه أنه يكون ورعا، يكون قد غلب على ظنه أنه يحفظ نفسه من مغريات الدنيا، وعلم علما يقينيا أنه سيرتبط بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحق هو قائده في القضاء، وأن يريد أن يفوت على غيره من طلبة العلم المتهالكين إلى القضاء، والذين يحب أحدهم لو يسعى بماله ليصل إلى هذا المنصب الديني الخطير، فإذا كان هذا متوفر فيه هذا أمر تدعو مصلحة الأمة إليه. أما ما عداه من سيأتي ويمشي في القضاء بدون أن يكون مرتبطا بالعلم الشرعي ارتباطا وثيقا، وبدون أن يكون مهتما بحقائق الأمور وبإيصال الحق إلى أصحابه، فهذا لا يدخل في هذا المنصب. وهذه وصية من أخ إلى أخوانه طلبة العلم، والأمة اليوم بحاجة إلى علماء وبحاجة إلى دعاة إلى الله جل وعلا لإصلاح مجتمعات المسلمين. والعلم الشرعي هو أهم الأمور، سواء كنت قاضيا أو داعية أو مدرسا، إذا كنت عالما فقد جعلك الله في موقف ستكون نافعا فيه للأمة. أما إذا لم تكن عالما ولكن كلابس ثوبي زر، ولو كنت قاضيا ولو كنت بمسمى داعية ولو كنت بمسمى إمام عند الناس، فإنه لا خير فيك لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وعلى كل حال لأخينا حق في الجواب. الثلاثة الأمور هي تصور القضية تصورا واضحا ليصل بك إلى تكييفها، مثلا هذه القضية قضية وكالة، هذه القضية قضية حوالة، هذه القضية بيع وشرط، هذه القضية مثلا بيع وشرط جزائي، وهكذا. ثم بعد ذلك معرفة الحكم في مثل هذه القضية. في مثلا لنفرض أن قلت هذه الصورة بين المدعي والمدعى عليه حوالة، فحين تقول ما حكم الحوالة، تأخذها من حكمها بالدليل الشرعي. بعد هذا تصل بتطبيق الحكم الإجمالي اللي هو الدرجة الثالثة على الواقعة، فتنزيلا صحيحا، وحينئذ يسلم لك الحكم، والله جل وعلا هو الموفق. نعم. يقول: نلاحظ أن أغلب كتب الأصول تكون في مقدمتها مقدمة كلامية، فهل تنصحون طلاب العلم القراءة في مثل تلك المقدمات؟ لا يا أخي، لا يقرأ فيها إلا من بلغ من العلم والإدراك ومعرفة العقيدة والتضلع منها، لأنها أمور حقائق منطقية وبراهين عقلية فيها من الشطحات العقائدية الكثير والكثير. وأنت تعرف أن، وأنا سبق أن ذكرت لكم أن حكم تعلم المنطق فيه كما ذكر صاحب السلم ثلاثة أقوال، وهو قوله، وأنا لا أحفظها حتى يعني لا يكون هناك سوء فهم، إنما هذه الأبيات تبين لنا حينما يقول: فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القريحة، ممارس الكتاب ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قرأ المنطق ليرد على المنطق من عرفت الشر لا لأقع فيه، وإنما لتوقيه. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع، جزاكم الله خير. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأرجو أن تؤمنوا بصدق أن الله جل وعلا ينصر إخواننا في الشيشان، وأن ينصرهم في فلسطين، وأن يقوي عزائمهم، وأن لا يذل أعداء، وأن لا يذل المسلمين بأعدائهم، وأن لا يجعل لقائل مقولة في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعن هذه الأمة في كل مكان الذلة والهوان، ونسأله جل وعلا أن يحطم أعداء الإسلام من الصهاينة والماسونيين والعلمانيين، إنه على كل شيء قدير.